أي لمن يرث بالفعل أو بالتقدير؟ بالفعل، يعني لا لمن يصلح أن يكون وارثا، لا لمن يصلح أن يكون وارثا، ولكن لمن هو وارث بالفعل فإنه لا وصية له. طيب، في آخر في الحديث اللفظ الثاني إلا أن يشاء الورثة، إلا أن يشاء الورثة فلا بأس. طيب، لا وصية لوارث، لا بقليل ولا بكثير. أخذنا ذلك من أن وصية نكرة في سياق إيش؟ النفي، فتعم. بل إن هذا النفي، أعني لا نفي لا النافي الجنس، من أقوى دلالات النفي على الانتفاء. ولهذا يقولون إن نفيها نص في العموم، إن نفيها نص في العموم، أي لا وصية لوارث لا قليلة ولا كثيرة. طيب، لوارث بالفرض أو بالتعصيب أو بهما؟ ها؟ فيهما، يعني سواء كان الوارث وارثا بالفرض كالزوج مثلا، أو بالتعصيب كالعم، أو بهما كالأب مع الفرع مع الإناث من الفروع فإنه لا وصية لوارث أبدا. طيب، قال في الثاني في اللفظ الثاني إلا أن يشاء الورثة، حديث ابن عباس، حديث الثاني حديث ابن عباس إلا أن يشاء الورثة، هذا مستثنى من قوله لا وصية لوارث. وقوله إلا أن يشاء الورثة، المراد بالورثة من تعتبر مشيئتهم، من تعتبر مشيئتهم، وهم الذين يصح تبرعهم. فأما السفيه والصغير والمجنون فلا عبرة بمشيئته. واضح يا جماعة؟ فلو أن رجلا له ثلاثة أولاد أوصى لأحدهم بمئة درهم، وكان الولدان الآخران أحدهما بالغ عاقل رشيد والثاني صغير، فأجاز الكبير والصغير، فهل الإجازة هنا نافذة؟ نافذة. إن قلتم لا خطأ، إن قلتم نعم خطأ. نافذة في حق الكبير دون الصغير، لأن الصغير لا يصح تبرعه ومشيئته وجودها كعدمها، بخلاف الكبير، بخلاف الكبير. طيب، يستفاد من هذا الحديث فوائد. أولا، أن المعطي هو الله عز وجل، فهو الذي يعطي من شاء ويمنع من شاء. ولهذا جاء في الحديث لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. طيب، وليعلم أن إعطاء الله تعالى نوعان، إعطاء شرعي وإعطاء كوني، إعطاء شرعي وإعطاء كوني. فالمواريث من إعطائه الشرعي، والاستحقاق من الزكاة وقسم الزكاة بين أهلها من إعطائه الشرعي، قسم الغنائم من إعطائه الشرعي. كون الله عز وجل يرزق هذا الإنسان مالا كثيرا دون أخيه، هذا إعطاء كوني، هذا إعطاء كوني. طيب، الإعطاء الكوني لا يمكن لأحد أن يتدخل فيه، لا يمكن لأحد أن يتدخل فيه، لأن الإنسان لا يملك أن يرزق الناس أو أن يمنعهم رزق الله. الإعطاء الشرعي يمكن لأحد أن يتدخل فيه، ولكنه ممنوع من تعدي الحدود الشرعية. ولهذا لما قسم الله المواريث قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فالإعطاء الشرعي لا يمكن لأحد مجاوزته، بل يجب أن ينفذ على ما أمر الله به ورسوله. طيب، الإعطاء الكوني قلنا لا أحد يستطيع أن يمنع رزق الله عن أحد، ولا أن يرزق أحدا منعه الله، ولكن ربما بالعدوان يعتدي أحد على أحد فيسلبه ماله، فيسلبه ماله، أليس كذلك؟ فهنا حصل اعتداء، حصل اعتداء، ولكنه في الأصل لا يمكن أن يملك منع هذا الرزق عن هذا الرجل، إنما يملك التسلط عليه بعد وجوده، هذا ممكن. ولهذا نقول إن الإنسان إذا اعتدى على شخص بغير سبب شرعي فأخذ ماله، فإنه إنما أخذه بعد أن منحه الله، بعد أن منحه الله. طيب، من فوائد هذا الحديث أنه لا تحل الوصية للوارث. ها، سؤال خاص. ها، لا وصية لوارث. لكن لو قال لك قائل هذا نفي، نفي لا وصية لوارث، في معنى النهي. طيب، ما الفائدة في أن النفي يأتي في موضع النهي؟ تضمن النهي وكذلك تضمن النفي الذي يكون أشد من ذات النفي، يعني يكون أقوى من النفي نفسه، يعني كان أقوى من النهي. من النهي ما وجهه؟ وجهه كأنه أمر مسلم، يعني لا وصية له، أي أمر واقع. وأما النهي فقد ينفذ وقد لا ينفذ. فإتيان النفي في موضع النهي أو الخبر في موضع الأمر يكون أبلغ مما لو أتى الأمر على وجهه، مما لو أتى الأمر على وجهه. فمثلا، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا خبر لكنه بمعنى الأمر، فكأن هذا أمر مفروغ منه، أمر ثابت يوصف بالخبر والوقوع. وأما الأمر فقد ينفذ وقد لا ينفذ، وهكذا نقول في النفي بمعنى النهي. ومن فوائد هذا الحديث جواز الوصية لغير الوارث ولو كان قريبا، لقوله لا وصية لوارث. والحكم المعلق بوصف، هذه القاعدة عندنا معروفة، الحكم المعلق بوصف يوجد بوجوده وينتفي بانتفائه، ويقوى بقوته ويضعف بضعفه، معلوم هذا؟ طيب، ولهذا لقلت لك أكرم المجتهد من الطلبة. ها، غير المجتهد لا يستحق الإكرام. المجتهد قوة بقوة يستحق من الإكرام أكثر، والمجتهد اجتهادا يمشي على رجل واحدة ها يستحق إكراما يمشي على رجل واحدة. طيب، ولو قلت أكرم النائم من الطلبة، ها، يستقيم هذا المثل ولا؟ أعوذ بالله، الطالب هو ظالم. على كل حال، أنا أقول القاعدة عندنا أن الحكم المعلق بوصف يوجد بوجوده وينتفي بانتفائه، ويقوى بقوته ويضعف بضعفه. طيب، لوارث انتفاء الوصية معلق بماذا؟ بالإرث. فإذا انتفى الإرث ولو كان أقرب الناس، أو كان من أقرب الناس، صحة الوصية. ولنضرب لهذا مثالا، رجل له ثلاثة أبناء، أوصى لواحد منهم ما حكمه؟ لا لا تصح الوصية. طيب له ابنان وابنه الثالث قد مات وله أبناء، فأوصى لأبناء ابنه، يصح؟ لماذا؟ لأنهم غير وارثين في هذا، في هذا لأنهم غير وارثين. فهنا نجد أن الوصية لأبيهم غير صحيحة والوصية لهم صحيحة، والعلة أن أباهم وارث وهم غير وارثين، وانتفاء الوصية معلق بإيش؟ بالإرث، لا وصية لوارث. طيب ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز تقديم الأحكام على حكم الله، أي حكم. وجهه ولا وصية لوارث، فإذا كان لا يجوز أن نتقدم على حكم الله في نصيب الورثة فما بالك في الحكم العام. وعليه فالحكم بالقوانين يعتبر تعد لحدود الله، تعد لحدود الله، لأنه إذا كان الإنسان لا يزيد وارثا على ميراثه الذي قدر له لأن ذلك تعد لحدود الله، فكذلك من غير الحكم رأسا، لأن الذين يحكمون بالقانون نسأل الله لنا ولهم الهداية غيروا الحكم رأسا، يعني نزعوا حكم الله، نزعوه نزعا ووضعوا بدله حكم القانون. ولهذا كانت المسألة هذه كبيرة جدا، ليست مثل شخص حكم في قضية معينة بغير ما أنزل الله، لأن وضع القانون واضح أنه استبدل شرع الله بغيره، لكن اللي حكم بغير ما أنزل الله في قضية معينة قد يكون الحامل له على الحكم هوى النفس مع اقتناعه بحكم الله، قد يكون الحامل له على الحكم العدوان على المحكوم عليه لأنه يبغضه أو بينه وبينه مشكلة، بخلاف رافع الشرع ووضع القانون محله، فإن هذا كفر، لأن الذي يرفع الشرع ويضع القانون محله لا شك أنه يعتقد بأن القانون خير للناس من إيش؟ من شرع الله. نعم. والله يقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومن فوائد هذا الحديث أن تحريم الوصية للوارث إنما هو لحفظ حقوق الورثة. وجه الدلالة حديث ابن عباس إلا أن يشاء الورثة. ومن فوائده أنه لو أجاز الورثة الوصية لأحد منهم فالوصية إيش؟ نافذة، بقوله إلا أن يشاء الورثة. ولكن هل تعتبر مشيئة الورثة بعد الموت فقط ولا تعتبر قبله أو لا؟ في هذا للعلماء أقوال ثلاثة. الأول أنهم إذا أجازوا ولو قبل الموت ولو في الصحة فالوصية نافذة. مثاله رجل صحيح شحيح جمع أولاده الثلاثة، اثنان منهم بالغان والثالث صغير، وقال لهم يا أبنائي أخوكم الصغير صغير وأنتم عندكم الحمد لله أموال كثيرة، واسمحوا لي أن أوصي له بربع مالي. فقالوا سمحنا، أنت مسامح، أنت في حل، وربما وإن لم توصي له لأعطيناه. فأوصى له ثم مرض ومات، فهل تصح الإجازة؟ نعم، على قول من يرى أنها أن الإجازة صحيحة مطلقا تصح، ولكن الصحيح أنها لا تصح في هذه الحال، وذلك لأن الرجل صحيح شحيح ولا ندري أيرث أبناءه أم يرثه أبناؤه، فسبب الموت غير موجود فيه، فلا تصح الإجازة. لكن لو أجازوا بعد موته صار ذلك ابتداء عطية أو تنفيذ، على خلاف بين العلماء أيضا في هذه. طيب، ثانيا، رجل مريض مرض الموت المخوف، جمع أولاده الثلاثة وقال: اسمحوا لي أن أوصي لأخيكم الصغير، أنتم قد أغناكم الله وهو محتاج. فقالوا: قد سمحنا لك. فأوصى له، فهل تنفذ الإجازة؟ ها؟ في خلاف. أما من قال بأن الأولى تنفذ فهذه من باب أولى، لكن من قال لا تنفذ ففيه أيضا قولان في هذه المسألة، منهم من قال تنفذ ومنهم ما قال لا تنفذ. حجة الذين قالوا لا تنفذ قالوا: لأن الورثة لا حق لهم في المال إلا بعد موت المورث، لا ينتقل ملك المورث إلى ملك إلا بعد موته. ومن المعلوم أن الإنسان قد يصاب بمرض الموت الشديد المدنف ويموت الصحيح قبله. كم من إنسان في النزع خرج وارثه إلى السوق فدهس فمات قبل ذاك، أليس كذلك؟ فإذن يقول: لا عبرة بالإجازة، ولو كان الموروث في مرض موته. طيب، المثال الثالث: بعد أن مات وقد أوصى لابنه الصغير. الثاني، أن أقول المسألة، المثال الثالث: رجل له أبناء ثلاثة أوصى لابنه الصغير، وبعد أن مات اجتمع الأبناء وأجازوا الوصية لأخيهم، ما حكمه؟ هذا جائز، لأنهم أجازوا بعد أن انتقل المال إليهم، فإجازتهم نافذة كما لو أعطوه ابتداء، وهذا لا شك فيه. والقول الراجح من هذه الأقوال الثلاثة أن الإجازة جائزة نافذة فيما إذا كانت يا داود، وين أنت؟ فيما إذا كانت بعد الموت أو في مرض الموت المخوف، هذا هو الصحيح في هذه المسألة. لأنه إذا كان في مرض الموت المخوف فقد وجد سبب تعلق حق الوارث بمال الميت. وقوله: إلا أن يشاء الورثة، يستفاد منه أنه لا بد من إجازة جميع الورثة حتى تنفذ الوصية، فإن أجاز بعضهم دون بعض نفذت الإجازة في نصيبه فقط دون نصيب الثاني. مثال هذا: رجل له ثلاثة أبناء أوصى لأحد أبنائه الثلاثة، أوصى له بالثلث، فلما مات أجاز أحد الأبناء الوصية، وأما الثاني فلم يجز الوصية، فكيف نعمل؟ يعني كيف يستحق؟ ماذا يستحق من المال؟ نعم نعم، تنفذ الإجازة في حق من أجاز دون من لم يجز، والمال بينهم أثلاث، والثلث الموصى به أجاز واحد ومنع الثاني، الثلث الموصى به للموصى له ثلث من أصل، ولأخيه الذي أجاز ثلثه، وللثالث الذي منع ثلثه. وعلى هذا فنقول الثالث الذي منع يؤخذ حقه من الثلث، وهو التسع، واحد من التسعة، فيضاف إلى نصيبه ثلاثة يكون له أربعة، ويكون لمن أجاز ثلاثة، ويكون للثاني أربعة أو خمسة. نشوف الآن نقص المسألة على تسعة، الثلث ثلاثة، الثلث ثلاثة. طيب كل لو أجيز لكان للموصى له كم؟ خمسة من تسعة، خمسة من تسعة، أليس كذلك؟ ولكل واحد من الاثنين اثنان. طيب أجاز واحد دون الآخر، أجاز واحد دون الآخر، يكون للموصالة أربعة من تسعة، وللمانع ثلاثة من تسعة، وللمانع ثلاثة من تسعة، وللمجيز اثنان من تسعة. إذن اثنين وثلاثة خمسة، وأربعة تسعة. نعم. قلنا أن أحياء الفرق لأحياء لا إيش؟ قلنا أن أحياء الفرق لأحياء لا ينبغي. لا ما هو للأحياء، للأموات. لا للأحياء شيخ في الدرس السابق. نعم. إذا قيل أحياء للأحياء فإنهم لا ينبغي. إيه نعم نعم. فما ها؟ ما نجيب عن حديث كبر ما يشاء. إيه نعم. هذا يحتمل أن هذا في الفرض، وأن شبرمة يعني يحمل على أنه في الفرض، وأن شبرمة لا يستطيع، كحال الرجل الذي قالت له التي سألت ابنته النبي صلى الله عليه وسلم قالت إنه أدركته فريضة الله شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة. هل يشعر على من فعله من الأحياء؟ نعم. الإمام أحمد لا يرى الإنكار، الإمام أحمد لا يرى الإنكار، يقول أي قربة فعلها وجعل ثوابها لمية مسلم أو حي نفعه ذلك. لو قال قائل من قصد العبادة التوقف. نعم. وينبغي أن نتبع النصوص في العبادة. نعم. يعني جمع الأدلة التي تتبعوا ولا تتبعوا وعليكم بالأمر العافية. يقولنا هذه العبادة التي يحدى القرب من ميتين أو نحية. يقول الأمر ما هو وارد عن السنة ولا عن السنة الصالحة ولا قد كان في القرون الثلاثة. نعم. فما ينبغي أن الإنسان أن يتوسع فيه. وأما منع فله بظاهر، منع إهداء القراب ليس بظاهر لنا، لكن جوازه وترجيح عدمه هو الراجح عندنا. لا هم قلنا أن هذه قضايا أعيان، يعني كونه ما وقع إلا هذه القضية ليس معناه أنه لا يصح غيره. لو وقع، لو جاء واحد قال يا رسول الله أنا أريد أن أقرأ سورة لأبي، ما ندري قد يجيز الشرع، لأن يعني هذه قضايا أعيان، مسائل واقعة لا يدل على أن غيرها لا يجوز. إيه ما يخال ما ورد، لكن ورد نظيرها، كلها عبادة. نعم. نعم. السنة تدري ما هي السنة؟ السنة الطريقة، ليست السنة معناها التي يثاب فاعلها فقط. قد تكون سنة ويجب فعلها، فهنا السنة إقرارنا الرجل على هذا الفعل، السنة في هذا أن نقر هذا الرجل على فعله ولا ننكر عليه. هنا نعم. الآن الحديث وقوله تعالى إن ترك خيرا الوصيه في الوالد والأقربين، إيش نجمع بين الحديث؟ أقول كيف نجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى إن ترك خيرا كتب عليكم. نعم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت وإن ترك أحدكم إن ترك خيرا الوصية في الوالدين والأقربين. نعم. كأن ظهر الآية أن الوالدين يرثان وهما أيضا قصدي يوصى لهم، قصدي ظاهر الآية أنه يوصى يعني للورثة. هنا ماذا ما تقول؟ ذكرنا يا محمد لكن الظاهر انك ما حضرت، ذكرنا عن ذلك جوابين. الجواب الاول ان الايه منسوخه، والجواب الثاني انها محكمه لكنها مخصوصه، يعني خرج منها من يرث. قد تقول كيف ان كيف يوجد والد ليس بوارث؟ نقول نعم يمكن يوجد والد غير وارث، يعني والد لكن فيه ممانع على الإرث شيء. واضح؟ طيب. نعم. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. ماذا يعني يا شميم؟ إن الله قد أعطى كل ذي حق. يعني أعطى الورثة. نعم. المراد بذي الحق يعني الوارث، أعطى كل وارث حق. ما الدليل على أن المراد بذي الحق الوارث؟ دليل آخر قول فلا وصية لوارث. قوله فلا وصية لوارث، أحسنت. طيب، هل تجوز الوصية للأخ أشرف؟ ها؟ لا تجوز الوصية للأخ، ما تجوز. لماذا؟ نعم، أي نعم. متى تجوز ومتى لا تجوز؟ لا لا مو مثل، أعطنا الضابط. نعم، إذا كان وارثاً وإن لم يكن وارثاً تجوز. طيب، لو أوصى لأخيه وله ابن، في هذه الحالة يجوز. إذا أوصى لأخيه وله ابن للوارث للموصي ابن، يجوز له الوصية. لماذا؟ لأن الابن يسقط الأخ، لأن الأخ لا يرث. ما هو كذا؟ لا وصية لوارث، نقول لأن الأخ هنا لا يرث. طيب، إذا أوصى لأخيه وله بنت، ليس لا يجوز، لا تجوز الوصية. لا تجوز الوصية. نعم. لماذا؟ لأن الأخ يرث في هذا. لأن ورث الأخ هنا يرث. أخطأت. يرث لا بالفرض ولا بالتعصيب. أقول يرث بالتعصيب. المهم، هل تصح الوصية للأخ هنا ولا لا؟ الوصية لا تصح لأنه هو وارث. لا تصح مثل ما قال الأخ. أخطأتما. وين الثالث عشان يقول أخطأتم؟ تفصيل. تفصيل. إيش التفصيل؟ إذا كان الأخ ليس يعني يكون مانع من منع الإرث إذا كان في الأخ. يعني مثلا كافر ولا؟ نعم. هنا. إذا كان الأخوار أم فلا يرث، وإن كان الأشقاء. السؤال: إذا أوصى لأخيه وله بنت. ها. لأنه لا يرث، لأنه غير وارث. وإن كان شقيق أو لأب فإنه يرث فلا تصح لأنه وارث. صح؟ هذا التفصيل. إذا أوصى لأخيه وله ابن فالوصية لا تصح مطلقا أيا كان الأخ، لأن الأخ لا يرث مع الابن. نعم تصح. تصح، أنا قلت لا تصح. تصح لأن الأخ لا يرث مع الابن. وإذا أوصى لأخيه وله بنت، نسأل: إن كان أخا من أم فإن الوصية تصح لأنه غير وارث، وإن كان شقيقا أو لأب فإن الوصية لا تصح لأنه وارث. تمام. طيب، لو أوصى لأحد أبنائه الثلاثة لا تصح الوصية، ولكن بعد موته أجاز أخواه صحة الوصية. صحة الوصية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن يشاء الورث. أحسنت. والحكمة أو التعليل؟ لأن المال حق للورثة، فإنهم أجازوا جاز للموصى إليه يأخذ المال. نعم، لأن المنع من أجل حق الورثة، فإذا أجازوا فالحق لهم. طيب، يلا فهد، هل يصح أن نسمي الله بالمعطي لقوله إن الله أعطى كل ذي حق؟ أجب قبل أن تعلل يا أخي. لا يصح، لا يصح أن نسمي الله بالمعطي. لماذا؟ لأن هذا جزء من باب الأسماء، يعني باب الصفات أوسع من الأسماء. الأسماء إيه؟ الحية، لا يجوز أن يسمى الله إلا ما سمى الجاسم. نعم، يعني معناه أنه لا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه، وأما أفعال الله فلا يسمى بها. طيب، قوله لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، كيف تعرب لا هنا؟ ناهي ولا ذا الملك؟ لا، نافية للجنس. نافية للجنس؟ وش معنى للجنس؟ تنصب الاسم. لا، ما أسأل عن عملها، أقول ما معنى للجنس؟ يعني جنس الشيء الموجود، يعني هنا جنس الشيء الموجود وهنا فيه، كيف اسم موجود هنا؟ يعني تنفي، دحين النفي هنا بمعنى النهي، بمعنى النهي. إذن ما صار نفي الجنس. ولا نافية لنفي الجنس، ونفع جنس الوسيلة، جنس الوصية قليلا كان. أحسنت، تمام. النافي للجنس معناها أن تنفي هذا الجنس بحيث لا يوجد فرد من أفراده ولا جماعة من جماعته. طيب، ثم قال المؤلف في درس الليلة وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم، رواه الدارقطني. قول إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم، المراد رخص لكم أن توصوا بثلث أموالكم، وليس المراد مطلق الصدقة، لأن كل أموالنا صدقة وتفضل من الله عز وجل علينا، القليل منها والكثير، الذي عند الموت والذي في الحياة. لكن المراد تصدق أذن لكم تفضلا منه بثلث أموالكم عند وفاتكم. وقوله زيادة يحتمل أن تكون حالا من ثلث، ويحتمل أن تكون مفعولا من أجله، أي من أجل الزيادة في حسناتكم. ففي هذا الحديث دليل على أنه يجوز للإنسان أن يوصي بالثلث ولو عند الموت، لقوله عند وفاتكم، حتى في مرض الموت يجوز أن يوصي بالثلث، ويجوز أيضا أن يوصي بالثلث منفذا بعد موته، لحديث سعد بن أبي وقاص وقد سبق. فالوصية تكون بعد الموت، والعطية تكون في مرض الموت. والحديث هنا يقول تصدق بثلث أموالكم عند وفاتكم، يحتمل أن المراد بالعندية العندية السابقة أو العندية اللاحقة. فإن كان المراد العندية اللاحقة فهي إيش؟ وصية. وإن كان المراد بالعندية العندية السابقة فهي العطية، لأن العلماء يقولون إن التبرع بالمال في مرض الموت المخوف يسمى عطية، يسمى عطية، ولا ينفذ منه إلا الثلث فقط ولغير وارث. ففي هذا الحديث عدة فوائد. أولا، إثبات الصدقة من الله، الصدقة من الله لقوله إن الله تصدق، وقد جاء مثلها في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقال يا رسول الله كيف نقصر وقد منا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ففيها إذن إثبات التصدق من الله. وهل نأخذ من إثبات التصدق أن نسميه بالمتصدق؟ لا، بناء على القاعدة العامة لا يؤخذ من الصفة اسم ويؤخذ من الاسم صفة، يعني كل اسم فهو متضمن لصفة وليس كل صفة تتضمن اسما، وذلك لأن الصفات أعم أعم من الأسماء وأشمل، ولهذا تكون صفات الله تعالى حتى فيما يقع فيه الشر أو منه الشر. فالله تعالى خلق كل شيء، الخير والشر، فالصفة إذن أعم وأوسع. من فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز للمريض مرض الموت أن يتطوع بأكثر من الثلث، تقوله بثلث أموالكم. فإن قال قائل ما وجه هذا، قلنا لأن المقام مقام امتنان، ومقام الامتنان يذكر فيه أعلى ما يكون منه، ولو كان هناك منة أكثر من الثلث لكان مقتضى الحال أن إيش؟ أن تذكر. وإلا لو قال قائل الحديث ليس فيه النهي عن أكثر من الثلث، قلنا نعم، لكن لما كان في مقام الامتنان كان المذكور فيه أعلى وجوه إيش؟ الامتنان. ولو كان هناك وجه أعلى لبينه. من فوائد الحديث جواز تبرع الإنسان عند الموت بقوله عند وفاتكم بالثلث فأقل، ولكن يشترط في هذا شرط، وهو أن يكون يعي ما يقول. فإن كان لا يعي ما يقول، مثل أن وصل به المرض إلى حد صار يهدي ما لا يحسن ما يقول ولا يهدي ما يقول، فهنا لا يصح تصرفه ولا تبرعه لأنه ليس له عقل. ومن فوائد الحديث أن الإنسان يؤجر على ما قدمه من العمل بعد الوفاة، لقوله زيادة في حسناتكم، خصوصا إذا فسرنا العندية بأنها العندية إيش؟ اللاحقة. ويشهد لهذا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. طيب، ومن فوائد الحديث بيان منة الله وفضله على عباده، وذلك بإيش؟ بالصدقة، حيث أذن لهم أن يتصدقوا بالثلث يعني فأقل من أجل زيادة الحسنات. وأخرجه أحمد والبزار من حديث أبي الدرداء، وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكلها ضعيفة لكن قد يقوي بعضها بعضا، قد يقوي بعضها بعضا. والأحاديث إذا وردت من وجوه ضعيفة ولكن تعددت طرقها فإنها ترتقي إيش؟ إلى درجة الحسن، لكنه حسن لغيره لا حسن لذاته. والفرق أن الحسن لغيره هو الذي انجبر بغيره، والحسن لذاته هو الذي انجبر بنفسه. ثم قال المؤلف باب الوديعة. وديعة فعيلة بمعنى مفعولة، لأن كلمة فعيل تطلق على اسم الفاعل وعلى اسم المفعول، فيقال فلان سليم بمعنى سالم، بمعنى سالم. فلان جريح بمعنى مجروح. الوديعة هنا فعيلة بمعنى مفعولة، وسميت بذلك لأن صاحبها يودعها عند المتبرع بحفظها. وتعريفها شرعا هي دفع مال لمن يحفظه، دفع مال لمن يحفظه.